كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخره وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي ثم أولي لك فأولي أيحسب الإنسان أن يترك سدي ألم يك نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.